السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأقوال والأفعال والأرزاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله عند حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عن قرامك هذا، فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. قال: رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في حجرة عائشة، اسمع كده، وعلى الحائط قرام، أي قماش يوضع على يعني الفواتح للمنافذ لسترة أهل البيت عن العين، ففيه تصوير. فسلم أمرها، قال: أميطي. الإماطة أي إزالة، ومنه حديث إماطة الأذى، فالأميطي أي أزيلي عن قرامك هذا. ثم بيّن العلة: فإنه لا تزال تصويره تعرض له في صلاته. طبعا ذكر هذا الحديث في هذا الباب له مناسبة، أن الأحاديث المذكورة قبله وبعد إنما تتناول الكلام عن الخشوع في الصلاة. فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمصنف رحمه الله جمع في هذا الباب يعني جل الأحاديث التي تذكر الكلام عن مسألة الخشوع في الصلاة، وما من شأنه أن يجلب الخشوع، وما من شأنه أن يذهب الخشوع. في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ببشريته صلى الله عليه وسلم تعرض له ويعرض له ما يعرض لغيره من الخواطر والشواغل، ومنه هذا الذي ورد في الحديث. فحتى لو كانت خطرات يسيرة فهي يعني ظاهر الحديث. قال لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. إذن الأصل أن ما يقع للأمة يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما خصه الدليل. منها مثلا، مما خصه الدليل مثلا، أنه ينام قلبي ولا تنام، ينام عيني ولا تنام قلبي. ومنها حديث الوصال، ومنها يعني في أمور متفق عليها وفي أمور مختلف فيها كالاحتلام. هل هذا خاص، هل هذا الأمة دون سلم أم لا؟ منها مثلا مسألة التثاؤب، هل يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم، إن التثاؤب من الإيه؟ من الشيطان. فأمور مختلف فيها وفي أمور متفق إيه؟ المتفق عليها ما اتفق عليها إلا اللي يورد النص فيه، وأمور مختلف فيها أصل خلاف فيها، هل تلحق بالأصل أم تلحق بالبشرية. المهم يعني إن السلام بشر. فمما ورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يعرض للناس، طبعا مع اختلاف الامر يعني، من خواطر وشواغل. لذا نهى عائشه وامرها باماطه، اي ازاله هذا الذي فيه التصوير. ففي هذا الحديث دلاله على ان المرء، اكتبه، ان المرء مامور بازاله كل ما يكون من شانه، اي ان يكون شاغلا له، بازاله كل ما من شانه ان يكون شاغلا له عن الخشوع وعن حضور القلب في الصلاه، فيمنع المصلي من ان يشغل باي امر. لذلك بيقول ابن رجب في هذا، عن هذا الحديث، حديث كرام عائشة، قال في الحديث دلالة على استحباب التباعد عن الأسباب الملهية عن الصلاة. قال ابن رجب: ولذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة عنه بالكلية. قال: فينبغي لمن ألهاه شيء من الدنيا عن صلاتهم أن يخرجه من ملكه، في ثوب يقصد، في قرام، في لون، يعني. طيب، من الفوائد هنا أيضا أن مما يدخل في ذلك الملهيات، ما قالوا يكره تزيين المحاريب والمبالغة في نقشها، لأن هذا من الأمور الشاغلة الملهية. ويدخل في ذلك فرش المسجد والسجاجيد المنقوشة التي ألوانها زاهية، والسجاجيد التي فيها صور. يعني البعض مثلا قد يقول مثلا بعدم علم، يقول أنت يقول مثلا البعض عليه السلام أن الكنائس عند النصارى مزينة وملونة، وأنتم تتركون المساجد بلا نقوش وبلا صور. الأمر ليس هكذا، نحن لابد أن نتعبد بما عبدنا به ربنا عز وجل. ها، فالأصل عندنا أن ألا نشغل أنفسنا بهذه التصاوير وهذه الألوان. المساجد لم تبنى للتزيين، بل هذه كما قال وسلم من سنة اليهود، إنما بنيت المساجد لأصل، وهو للصلاة. في مساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، ويذكر فيها اسمه. فالأصل في المساجد أنها بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة، ليس للتزيين وليس للتزويق وما شابه ذلك. الأمر ليس ليس في في أمور مثلا يعني مباريات ومطاحنات، أيهما الذي أفضل في التزويق والدهانات بين المسائل. ليس أمرها كذا، ليست مسائل مما يتنافس فيها، بل الأصل في مساجدنا إنما بنيت للصلاة ولذكر الله، وليست للتزويق والمفاخرة. بل جعل صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، مما يروى صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة أن تزين المساجد ويقل روادها. طيب، قال الإمام مالك عليه رحمة الله: أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق. فقال: إن ذلك يشغل المصلي. قد ترى مثلا الحائط يكتب عليها بألوان ورسومات، سيما إذا كانت ناحية القبلة، كل هذا يشغل المصلي. السجاجيد التي فيها صور وألوان زاهية، الأصل أن تكون يعني خالية من مثل هذه الأمور، أن هذا من شأنه أن يشغل المصلي. قال شيخ الإسلام: المذهب الذي نص عليه الأصحاب، أي يعني الحنابلة، كراهة دخول الكنيسة التي فيها الصور، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة. لم يقل الصلاة باطلة، ولكن يعني أشد كراهة، لأن هذا من شأنه أن يجعل الصلاة صلاة بلا روح. فالأصل في الصلاة ولبها حضور القلب، ومن شواغل القلب وجود هذه الصور والألوان والأمور التي يعني من شأنها أن تذهب الخشوع. لذلك العلماء الجمهور على كراهة ما يكتب على هذه الحائط، سيما إذا كان الأمور دخلت في إيه؟ في قد تصل المسألة إلى التحريم إذا كان أمور متعلقة بالعقيدة. إزاي بعض مثلا يكتب الله ومحمد، هذا يقال له أجعلتني لله ندة؟ لما قال رجل ما يطيع الله ها ورسوله قال أجعل وما يعصيهما قال أجعلتني لله ندة، فيدخل في هذا الأمر كتابة بعض قد يستهين، لكن هذه عقيدة. ها فإذا أتى إنسان لا يعلم مثلا يظن أنه إيه، إنسان مثلا غير مسلم لما يرى ها اسم محمدا صلى الله عليه وسلم بجوار لفظ الجلالة يظن أن محمد هذا يعبده الإيه المسلمون، ها سيقول قائل طب في الشهادتين ها بيكتب الله ومحمد. لا، الأمر إيه يختلف، لأننا في الشهادتين نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوضحنا ها ووصفنا إن صح التعبير ها وفرقنا، فالله إله ومحمد رسوله. معايا يا عمر ولا أنمت؟ ما احنا لسه في بدء، قم فتوضأ. فإذا كان الجمهور على كراهة أن يكتب في المحاريب ما من شأنه أن يشغل المصلي، فقد يصل الأمر إلى التحريم في مثل هذه الأمور التي ذكرتها من كتابة يعني لفظ الجلالة مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقال فيه أجعلتني لله ندا. ثم قال المصنف: وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم. رواه مسلم. إن الشيء بالشيء يذكر، الذين ينفون علو الله يقولون انظروا، هذا دليل على أن الله ليس في السماء، إذ لو كان في السماء لما نهي المسلم عن رفع بصره إلى إيه؟ السماء، صح كده؟ أجب يا مالك، وما أدراك ما مالك؟ ها، كيف نجيب على العلم كله لحمة واحدة، الفقه فيه العقيدة والعقيدة فيه الفقه، والإنسان يستفيد من كل لفظة ولحظة، ها، كيف يجاب؟ أيوه، مأمور أن ينظر إلى السجود. معنى ان ربنا مثلا حشد نعم، ها انا بيت صلى الله ويرفع، ورد السلم رفع بصره الى السماء، قال يرفع يده ولكن يرفع نظره، مش هيعمل كده بالدماغ يعني. يا جماعه الحديث نفسه نص يرد عليهم، الحديث نفسه يرد عليهم في الصلاه بس كده. النهي ورد عن ايه؟ عن رفع البصر الى السماء حال ايه؟ في الصلاه، وهذا باب الادب مع الله عز وجل. فاستدلالكم به على ما زعمتموه هذا يسمى ايه؟ الدليل اخص من الدعوه. انتم تدعون يعني ايه الدليل اخص من الدعوه؟ تدعون دعوه عامه ان الانسان لا ينظر الى السماء، ولو كان الله في السماء لما نهي، وما فين الايه قد نرى تقلب وجهك في السماء؟ فإنما ورد النهي عن حالة خاصة. قال اقرأ الحديث: يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، لأن الأدب مع الله ها أن تنظر حيث أمرك. أنت إذا دخلت على ملك من ملوك الدنيا اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي. فإذا دخلت على ملك من ملوك الدنيا طيب، فجعلت تنظر يمينا وشمالا وهو يكلمك أو أنت تكلمه مثلا، سيعتبر هذا من ايه؟ من سوء الادب معه، ولله المثل الاعلى. فالادب في الصلاه ان تنظر حيث تسجد، لا تنظر الى السماء. فكلامهم باطل جملة وتفصيلا. حديث مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أسلوب وعيد أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أي يعني إن أصروا على ذلك مع العلم يعني سيأتي إليه حالة ينظر فلا يرد إليه بصره، لأنه أساء الأدب مع ربه ومع رسول الله لما علم الحديث ولم يعمل به. إذن في الحديث تحريم رفع البصر إلى السماء حال ها الصلاة، سواء كان ذلك في القيام أو في الركوع أو غير ذلك، أو في الدعاء. في فرق يا جماعة، عايزين نفرق في حال في الدعاء، نفرق بين رفع اليدين ورفع البصر. رفع اليدين في الدعاء ثبت بالنقل المتواتر، يعني هذا اسمه تواتر، تواتر ايه؟ معنوي. ها ايه الفرق بين التواتر اللفظي والمعنوي؟ اللفظي انه اتى باللفظ، ها انه كان يرفع يديه، لكن معنى اي مجموع الاحاديث ان سلم كان يرفع يديه، لكن رفع البصر لا. المهم فاردنا ان نقول ان في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر العقوبة عند من أصر على ذلك. فيحرم تعمد رفع البصر إلى السماء عند الركوع عند القيام، وورد فيه الوعيد الشديد في حديث أنس. في رواية قال: لينتهين قوم عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم، وهذا لا يكون أبدا في الأمر المكروه، بل إنما يكون في المحرم. قال النووي: أجمع العلماء على تحريمه، على إيه؟ تحريمه، تحريم الصلاة، تحريم الإيه؟ مش الصلاة، خلي بالك، تحريم الإيه؟ النظر إلى إلى السماء، لأن هذا الشرع ما فرط فيه في شيء، ما فرط في كتابه من شيء. كل شيء له دليل، بالأقصد يعني حتى في الصلاة، ها تنظر أين تنظر، ها كل موضع له دليل. عند القيام تسجد موضع، تنظر موضع السجود، وعند الركوع كذلك، ها عند التشهد تنظر إلى الأصبع وأنت تحركه، يكون هذا أعون لك على الخشوع. إذن النووي يقول: أجمع العلماء على تحريمي، أي تحريم الإيه؟ نقول إنما أراد بالإجماع هنا جمهور العلماء، إذ أن قول أحمد أن رفع البصر مكروه، إذن الجمهور على الكراهة، على التحريم، وذهب أحمد إلى الكراهة، والجميع متفق على أن الذي يفعل ذلك صلاته صحيحة، على ابن حزم الذي أبطل صلاة من رفع بصره إلى السماء. والوجه عند ابن حزم أن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد. فإن قيل: وما العلة من هذا النهي في حديث الباب عن رفع البصر؟ طبعا ده من أمور الدارجة، قبل أن أنسى يعني أن الكثير من الناس إذا رفعوا الأصابع من الركوع: ها سمع الله لمن ربنا ولك الحمد والشكر، وينظر إلى السماء، وقع في محظورات، منها زيادة كلمة الشكر، ومنها رفع البصر إلى السماء. ها فهذا، ومنها أيضا يجعل باطن الكفين تجاه الوجه، والسنة العكس، أن يجعل باطن الكفين تجاه القبلة وليس تجاه الإيه؟ الوجه، خد بالك؟ أيوه نعم، كتكبيرة الإحرام. إذا فقال العلماء: العلة في هذا النهي، أي نهي؟ عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة. قالوا: هذا فيه جملة من العلل، منها أنه ينافي الخشوع. الخشوع هو الخضوع والذل بين يدي ربك عز وجل. وقالوا أيضا أن فيه نوع إعراض عن القبلة، لأن القبلة ما يقابلك. قال ابن رجب: والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصلي وخفض بصره ونظره إلى محل سجوده، فإنه واقف بين يدي ربه يناجيه، فينبغي أن يكون منكسا رأسه ومطلقا إلى الأرض. مسألة في رفع البصر عند الدعاء لمن كان في خارج الصلاة. سلامك كده خالد. الكلام المسألة هنا ليس على المصلي، وإنما مسألة من كان يدعو في خارج الصلاة. مثلا الإنسان مثلا بيدعو يعني في وقت السحر في خارج الصلاة، فهل له أن يرفع بصره حال الدعاء؟ مسألة مختلف فيها بين الكراهة وبين الجواز، كما قال الحافظ: ها أن السماء قبلة الدعاء. تعرفين الشيء بيذكر برضه مسألة عقدية، الذي ينكر أن الله في السماء إذا قيل له يعني هو يعني على قول الأشاعرة يقول أن الله ليس له جهة، أن الله منزه وأعظم من أن يكون له جهة، صح كده؟ فإذا قلت لهم فما بال الداعي ينظر بفطرته إلى السماء، كيف يجيبون عن ذلك؟ يردون بكلام متين، سيقولون لك: وأنت حينما تصلي القبلة ناحية الكعبة، هل الله في الكعبة؟ فكما أن الكعبة قبلة المصلي فالسماء قبلة الداعي. جاوب أستاذ، اسمع بس، اسمع أكثر من متكلم. أنت فهمت أمواله إيه؟ ها؟ لما تقول له إما فطرة الداعي إذا دعا ينظر إلى السماء واخد بالك، وقالوا ليس في دليل على أن الله في السماء، وإلا فالمصلي حينما يصلي يتجه نحو القبلة الكعبة، هو هل الله في الكعبة؟ ها؟ فإذا قلت أن الله أن الله في السماء بدعوى أن الداعي ينظر إلى السماء، إذا لازم قولك أن الله إيه؟ في الكعبة، لأن المصلي يتجه نحو الكعبة. يا مع الكلام ده لازم تتعلم الرد على المخالف، لازم يكون عندك عقيدة قوية. لما الشيخ الإسلام رجع كثيرا ما لك تكتب ده يعني كثيرا في العقيدة، فقال: رأيت أهل البدع قد اشرقبوا وخرجوا بأعناقهم، فواجب أن نرد عليهم. وقال كلاما ما معناه أن طالب العلم لابد أن يعني يفني وقته بالرد على المخالفين في باب البدع بالذات. عقيدتك لن تكتمل بمجرد أن تعلم ما هي عقيدتك، بل بالرد على المخالف وشبهات المخالفين، وإلا فالمخالف لن يأتيك بأدلة من التوراة والإنجيل، بل يأتيك من القرآن والسنة بأدلة. فإذا الشاهد من ذلك يا جماعة: العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة. طيب، فلا تحسبن أنك إذا جالست مثلا رجل من أهل البدع من الذين يعني يزعموا أنهم يركنوا إلى أدلة أنك ستدمغه من أول وهلة، لا، إلا إذا كنت ذا عقيدة راسخة، إذا كنت متقنا حقا، ها، أن تكون فاهما ليس فقط حافظا. وكما ذكرنا من قبل أن الجويني كيف يستدل بحديث لا تفضلين على يوسف بن متى، ويستدل به على أن الله إيه؟ ها، ليس في السماء وليس له جهة. مهم، فنقول أن أولا مسألة رفع البصر إلى السماء عند الدعاء، أنا لا أتكلم عن حال المصلي بل حال الداعي، هل له أن يرفع؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا استقبل القبلة، هذا تواتر، يعني تواتر معنوي. في احاديث كثيره منها حديث الاستسقاء، حديث زيد عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستسقى واستقبل القبله. فترجم البخاري فقال باب الدعاء مستقبل القبله. اذا يعني المتفق عليه والذي عليه النص والاجماع ان الداعي يستقبل القبله، هذا افضل. مساله الاخوه اللي بيقفوا على المقابر يقول استقبلوا القبله وادعوا لاخيكم فانه لا انا ايه؟ النبي لم يقل كذلك. لا تلزم احدا بامر لم يرد فيه نص خاص. حديث البراء وقفنا مع النبي عند قبر. وقفنا حول قبر فذكر حديث الايه؟ الملكين، حديث طويل. الشاهد انه قال استغفروا ايه لاخيكم فانه الان ايه وسال الله التثبيت فانه الان يسال. هل قال استقبلوا القبله؟ قال الحديث قال كنا قال في الحديث قال كنا حول القبر. المهم يعني اذا الامر الاول بنقول ان الانسان كان من هديه ان يستقبل القبله. وليس في ذلك رفع البصر الى السماء، فهذا لم يرد فيه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينظر موضع يديه حينما يرفع اليدين ويدعو. طيب و لان هذا هو قبله الداعي، فالقبله ما يستقبله العبد بوجهه، كما يستقبل القبله والكعبه في الصلاه والذكر والدعاء. وليس القبلة هي رفع البصر إلى السماء، والله أعلم. فالسنة في ذلك استقبال القبلة، رفع اليدين كما في حديث حديث المسافر يرفع يده يقول يا رب يا رب. طيب من الفوائد المهمة في هذا الباب ما ذهب إليه الجمهور أن المصلي ينظر موضع سجوده، إذا كان إماما أو مأموما أو منفردا، الذي على الجمهور أنه ينظر موضع السجود، إلا المالكية قالوا ينظر أمامه. طيب، والجمهور استدل على ذلك بأن الله قد أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة، والخاشع هو الذي ينظر موضع سجوده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: خفض البصر من تمام الخشوع. قالت عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقد ورد في مراسيل ابن سيرين وعطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزل قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم في موضع سجودهم. عن أبي قلابة، كل هذه أدلة على أن المصلي ينظر حال قيامه، ينظر إيه في موضع ليه السجود. قال أبو قلابة: حدثني 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين، أي عمر بن عبد العزيز. قال سليمان: فرمقت عمر في صلاته فكان بصره موضع سجوده. يعني عمر بن عبد العزيز كان يستن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك عند التشهد، فإن المصلي ينظر إلى سباحته، وعند التشهد موضع النظر يكون هذا أعون على الخشوع. يبقى أنت عند طبعا السجود بتنظر الأرض، حال السجود طبعا كده كده بتنظر موضع السجود، أما حال القيام والركوع فتنظر موضع السجود إلا عند التشهد. لحديث عبد الله بن الزبير في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: قال وكان لا يجاوز بصره، وكان لا يجاوز بصره إشارته، كان لا يجاوز بصره سلام بصره صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز إشارته أي إصبعه. ثم قال المصنف وله أي أنس ولجابر عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث قال المصنف رواه مسلم وله قصة، كما ذكرنا أن سنة ابن حجر في بلوغ المرام أن يأتي بالأحاديث إيه مختصرة، ولهذا الحديث قصة. قال ابن أبي عتيق تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثا، قال وكان القاسم رجلا لحانا، لحانا يعني لا يحسن الكلام بالعربية، طبعا هم كانوا العرب يعني على سليقاتهم يتحدثون العربية طيب بفصاحة، يعني رفع المرفوع وخفض المخفوض يتحدثون. لذلك لما تحدث القاسم ولحن وكان لأم ولد، يعني أمه كانت ملك يمين، فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أوتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، يعني أمك لم تكن عربية لكن الآخر كانت أمه عربية. فغضب القاسم، فلما رأى مائدة عائشة قد أوتي بها قام، فقالت أين؟ قال أصلي، قالت اجلس، قال إني أصلي، قالت اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. تحدثنا عن مسألة حضرة الطعام عند الصلاة في حديث إذا قدم الإيه؟ العشاء، فذكرنا بأحكامه فقدموا العشاء قبل أن تصل المغرب، ذكرنا المرة السابقة بتفصيل في مسألة تعارض الطعام مع الصلاة. هنا أضاف إلى ذلك مسألة وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان هما البول والغائط، ويطلق عليهما الأخبثان لكونهما نجسين، ونجاسة البول والغائط بالإجماع والنص، وكل نجس خبيث لا عكس. من الفوائد كل خبث أو كل خبث كل نجاسة خبث لا عكس، كل نجاسة خبث نعم منها البول والغائط، فكل خبيث كل نجس فهو إيه؟ كل نجس فهو خبيث لا عكس، بمعنى ليس كل خبيث إيه؟ نجس، صح كده؟ ليس كل خبيث نجس. مثال ذلك إنما المشركون نجس، فهؤلاء إيه؟ ها نجاسة معنوية. عايزين مثال لشيء سماه الشارع خبيث هو ليس بنجس، أحسنت، الثوم والبصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فليقربن مساجدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخبث قد يطلق على النجس وعلى غير النجس. طيب وأيضا في الحديث كسب الحجام خبيث، إذا الخبيث أيضا يطلق عليه على الرديء على المكروه. طيب ولا تمام الخبيث من أحسن. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا يدافع الأخبثان أي البول والغائط. والحكمة من ذلك، الحكمة من نهي من يدافع الأخبثان عن الدخول في الصلاة، الأصل العام أن المسلم قد أمر ب استحضار قلبه وإقباله على ربه بكليته، خاشعا مقبلا على ربه، ونزع وترك كل ما يشغله من تصاوير، من جوع، من ومن ذلك إذا كان يدافع الأخبثان. فمن شأن من كان يدافع الأخبثان أن تراه ليس مقبلا على ربه، بل تراه ذاهلا، تراه يعني ليس حاضر القلب، تراه مسرعا في إنهاء الصلاة ليدرك حاجته. وقد ألحق الجمهور بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال المصلي من مدافعة الريح، فالشرع لا يفرق بين المتماثلين، أو الحر الشديد، أو العطش، لأن المعنى موجود في جميع هذه الأمور، لأنها من شأنها أن تشغل القلب عن حضوره وخضوعه بين يدي ربه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا لمن يدافع الأخبثان. النفي هنا، لا صلاة، النفي باستقراء أدلة الشرع أنواع ثلاثة: نفي صحة، أولا نفي وجود، ونفي صحة، ونفي كمال. نفي الوجود أي ينفي وجود أصل الشيء، نفي الصحة يثبت وجوده أو يثبت وجوده مع نفي كونه صحيحا، نفي الكمال يثبت الوجود والصحة ولكن الأجر إيه؟ ناقص. مثال لنفي الوجود، مثال لنفي الوجود، أيوه، لا صلاة لمن لا يقف بيه، لا خطأ، لا إله إلا الله، أحسنت، لا معبود بحق، بل في وجود أي معبود بحق إلا الله. نفي صحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ده نفي صحة. نفي كمال كحديث الباب: لا صلاة بحضر الطعام، أي لا صلاة أجرها كامل. فالإنسان إذا كان يصلي حالة كونه جائعا أو يدافع الأخبثان، صلاته موجودة فليس نفي وجود، وصلاته صحيحة لأنه تدبر جزءا منها، ها، بل الخشوع عند الجمهور مستحب. وإنما قلنا نفي كمال لأنه لم يصل إلى، لأنه لما دفعه الجوع والأخبثان فقد ضاع عليه الكثير من الخشوع. لا إيمان لمن لا أمانة له، عند الخوارج قالوا إذا نفي إيه؟ وجود، فيكفروا الخائن. والصحيح أن لا إيمان أي لا إيمان كامل. فمن الأمور التي توضح في كمال الإيمان عدم وجود الأمانة. إذا بنقول هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام، أي لا صلاة أجرها كامل، لأن النفي أنواع ثلاثة: الأصل حمل النفي على الوجود، فإن تعذر حمله على الوجود لوجود الشيء انتقلنا إلى نفي الصحة، لأن ما لا يصلح شرعا وجوده وعدمه سواء في الشرع، فإن تعذر يحمل على نفي الإيه؟ الكمال. من الفوائد أيضا في حديث الباب فائدة مهمة جدا: أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على كمال وقتها. اكتب: المحافظة على كمال ذات العبادة، هنشرح، أولى من المحافظة على كمال وقتها. يعني إيه؟ إيه كمال الوقت؟ أن تصلي الصلاة في أول وقت. طيب، إذا تعارض الأمران، يعني أنت بين أن تصلي الصلاة في أول وقتها وأنت يدافعك الأخبثان، وبين أن تؤخرها مثلا ساعة يعني مثلا انسان محافظ على وضوءه، نعطي يعني تصور المساله، انت محافظ على وضوءك ولكن يضافعك الاخبثان، ولو ولا ليس عندك ماء في البيت، فاذا وقال الماء سوف ياتي بعد ساعه، انت محافظ على وضوءك ويدافعك الاخبثان، فهل اصلي الصلاه في اول وقتها الان دخل وقت العصر، ها، ام يعني اخرج مثلا او ادخل الخلاء واصلي بعد ساعه حينما ياتي الماء صلاه فيها خشوع؟ هو ده المعنى. القاعده الثانيه المحافظه على كمال ذات العباده اللي هي الخشوع، واصل العباده ايه هنا في الصلاه؟ راس مالك في الصلاه، ها، النوم يا استاذ ولا ايه؟ اصحى. رحت خالص. راس مالك في الصلاه الخشوع وحضور القلب. فاذا تعارض الامران اصلي الصلاه في اول وقتها وانا مشوش يدافعني الاخبثان، ام هاقضي حاجاتي وانتظر ساعه لاتوضا واصلي صلاه كامله؟ ها، قال العلماء هنا المحافظه على كمال ذات العباده اولى من المحافظه على كمال ايه؟ ايه كمال الوقت؟ ان تصلي في اول وقتها. لكن هنا انت اذا صليتها في اول الوقت ستصليها صلاه انسان مشوش يدافعه الاخبثان. لذلك كما قال العلم ان تعلم قائل الخيرين. ان شاء الله الايه؟ ومثلوا ذلك بمثال اخر، مساله الرمل في الطواف. السنه ان الانسان في حينما يطوف في الشوط الاول والثاني والثالث يعمل ايه؟ يوسع الخطى يسيرا. فالانسان بين امرين، هو يريد ان يطوف بالقرب من الكعبه، طبعا كلما اقترب من الكعبه الزحام ايه؟ يشتد. اصحى شويه. الزحام ايه؟ يشتد. فانا بين امرين، بين المحافظه على ذات العباده ان انا اسرع الخطى، وبين المحافظه على مكانها ان انا ايه؟ اطوف بجوار البيت لكن مع الزحام مش هعرف اطبق سنه الايه؟ الرمل اللي هو الايه؟ اسراع في الخطى. فقالوا تطبق سنه الرمل، هذا افضل من ان تتركها وتطوف بجانب البيت وسط الزحام. قالوا فالدنو من الكعبه، الدنو من الايه؟ من الكعبه، والرمل اذا تعارض دنوه من الكعبه والرمل في الطواف، فمراعاه الرمل اولى من مراعاه القرب من الكعبه. ليه؟ قالوا ان الرمل يتعلق بذات العباده، ذات الطواف، واما القرب فيتعلق بايه؟ بمكانها. والقاعده ما يتعلق بذات العباده يقدم على ما يتعلق به مكان العباده. يا رب يكون الكلام واضح. من فوائد الحديث ذكر الحديث لفظ مدافعه الايه؟ يدافعه الاخبثان، فخرج بذلك الإحساس بالبول أو بالغائط. ففارق بين المدافعة، إيه المدافعة؟ إنسان يعني خلاص الأمر يكاد بلك في صعوبة في مدافعة، يصعب معها إكمال الصلاة بخشوع. أما مجرد الإحساس يبقى بالمنطوق ذكر الإيه؟ المدافعة. بالمفهوم أن إن كان الأمر مجرد إحساس أنه يريد أن يدخل الخلاء بدون مدافعة، فمثل هذا لا يمنع من الصلاة، لأن نص الحديث قال يدافعه الأخبثان. فأما الإحساس بامتلاء المثانة بالبول مثلا دون مدافعة فلا يكون شاغلا عن الصلاة. وكما ذكرنا يلحق بالأخبثين من يدافعه ايه؟ الريح، لعدم وجود الفرق الايه؟ المؤثر. ولان الريح اذا امتلأت او ملأت الامعاء قال يعني وكتمها الانسان ربما تضره. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه نكمل طيب ولا ايه؟ حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليقظم ما استطاع. قال رواه مسلم. قال والترمذي وزاد، اي في روايه الترمذي في الصلاه. طبعا هنا المصنف ذكر روايه مسلم. التثاؤب من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم، في بقى هنا زياده في هذا موضعها عند الترمذي، فاذا تثاءب احدكم في الصلاه فليقظم ما استطاع. المصنف رحمه الله عليه بعد ان ذكر روايه مسلم ذكر زياده الترمذي اللي هي ايه؟ في الصلاه، ليبين ان وجهه المصنف من ذكر حديث التثاؤب هنا ها ان التثاؤب من الامور المخالفه للخشوع في الصلاه، وانما يحملك الشيطان عليه ها لما يجعلك متكاسلا لاهيا ذاهلا. التثاؤب من الشيطان، الشيطان لم يستطع ان يمنعك من الصلاه، ابيت الا ان تصلي، فياتيك بباب التثاؤب الذي يجعلك ويحملك على الكسل وعدم الخشوع في الصلاه. لذلك من فقه المصنف انه اتى بزياده الترمذي في الصلاه، يبين ان مراده من ايراد الحديث هنا بيان ان احد الملهيات عن الخشوع ما يفعله الشيطان بالانسان من يعني من حمله على التثاؤب. هناك ايضا في هذا الباب احاديث اخرى نذكر منها حديث البخاري عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. وهذا يدل والله أعلم على أن تشميت العاطس فرض عين. قال: حقا على كل مسلم سمعه. وأما التثاؤب قال صلى الله عليه وسلم: فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. يبقى أول خطوة في التثاؤب ها يرده، يرد ايه؟ يعني يقظم ويغلق الفم بقدر ما يستطيع. فان احدكم اذا تثاءب ضحك منه الشيطان. في روايه عند مسلم: اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده فان الشيطان يدخل. يبقى كده عندك سبيلين، السبيل الاول ها المحاوله بالكظم الا تفتح فمك اصلا، فان لم تستطع وغلبك ذلك ها فهنا قال فليمسك بيده. قال العله قرايه عند مسلم: فان الشيطان ايه؟ يدخل. يبقى السبيل الاول تقظم ما استطعت بل لا تفتح الفم، فان لم تستطع وفتح الفم فتضع يدك على فمك لان الشيطان يدخل كما اخبر بذلك الناس. وعند عبد الرزاق قال ابن عباس والكلام موقوف عليه: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فإنه من الشيطان. هنا النصوص قد نسبت التثاؤب إلى الشيطان، لأن التثاؤب دليل على الكسل والفتور وثقل البدن وامتلاؤه واسترخائه، والشيطان يدعو إلى هذه الأمور، إلى الاسترخاء والدعاء، السكينة، الفتور، الكسل. من تثاءب ففتح فمه ماذا يفعل؟ فتح فمه خلاص، هو الدنيا خلاص فتح فمه، ماذا يضع يده؟ اليمنى ام اليسرى؟ قال العلماء: لما كان التثاؤب من الشيطان فنسب ذلك ان تدفعه باليسرى، اذ اليسرى لدفع كل ما فيه اذى. يعني انت عندما مثلا الاستنجاء، ازاله المخاض، البصاق، ها كله باليسرى. فلما كان الشيطان، لما كان التثاؤب من الشيطان، قالوا يدفع باليسرى الشمال، لأن هذا يعني اليسرى تكون لكل مستغفر، لأن اليسرى لما خبث ولا أخبث ولا أخبث من ها الشيطان. قال: لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تساءل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغذي ما استطاع. طيب، لكن إن كما ذكرنا، إن لم يستطع الإنسان أن يغذي ما استطاع فليضع يده اليسرى. والأمر بالكظم عند التثاؤب لأمور، منها لأن الذي لا يفعل يدخل إليه الشيطان كما ذكرنا الحديث. الأمر الثاني أن الشيطان يضحك منك إذا تثاءبت فقلت قالوا يضحك منه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان فليرده ما استطاع. فإذا قال ها كما ورد في رواية البخاري ضحك منه الشيطان. ومنه أيضا أن فتح الفم أثناء التثاؤب شيء يعني مستقبح ومستقذر فإذا قال ابن حجر: ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم، قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. هذا للأسف فيه خلاف، ولكن الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب قال: لأن التثاؤب من الإيه؟ من الشيطان، والله أعلم. حكم التعوذ عند التثاؤب، هل يشرع لمن تثاءب أن يتعوذ؟ نقول: هذا ليس له أصل، ولم يرد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول قائل: التثاؤب من الشيطان، وقد قال الله: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى المعارض الذي يقول: لما تنكرون التعوذ عند التثاؤب؟ ألم يقل الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الإيه؟ الشيطان. بما أن إذن مش 3 و 5، إيه عندي مقدمتين يبنى عليهما نتيجة. المقدمة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان. المقدمة الثانية الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النتيجة التي تبنى على هاتين المقدمتين جواز الاستعاذة من هذه المقدمة بنيت بالنظر أم بالعقل؟ أم بالنظر أم بالعقل أم بالإيه؟ هذه النتيجة بنيت بالنظر والعقل، لم تبنى على دليل. والله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما كان ربك نسيا، لا يضل رب ولا لا يضل ربي ولا ينسى. فلو كان مشروعا لفعل. ثم نجيب عليكم فنقول: الرد على هذه الشبهه من وجوه. الاول: التجشؤ. ما هو التجشؤ؟ انسان اكل اكله ملأت بطنه فيتجشأ، هل يشرع لمن تجشأ ان يحمد الله بدعوى ان التجشؤ من اثر نعمه من نعم الله ونعمه الطعام، فيشرع ان يحمد الله ان تتجشؤ؟ لو كان امره هكذا بالنظر، اذا نقول يشرع عند التجشؤ ان يحمد الله لانها من اثر ايه؟ من اثر نعمه. فهو لم يرد ذلك في اثر ان الانسان او في نظر ان الانسان يحمد الله عند التجشؤ. والقاعده: كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ففعله ليس بسنه. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل فعله ليس بسنه. فالتجشؤ كان موجودا، سلم بل قال الرجل: كف عنا تجشؤك هذا. فلو كان يشرع الحمد لفعل. هذا الرد الاول، اتينا لهم بنظير يهدم هذا الاصل الذي اصله. الرد الثاني ان لا تقول وهي تقول ايه: واما ينزغنك من الشيطان ايه نزغ، فهذا استدلال في غير موضوع صالحا. المراد بالآية نزغ أي يحملك على معصية، قم فانظر إلى امرأة، اسمع ما حرم. هنا نستعيذ بالله لما؟ لأنه يحملك على معصية، والتثاؤب ليس إيه؟ معصية. غاية ما الأمر أنه إيه؟ أمر يكرهه الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن التثاؤب لا يشرع عنده التعوذ، إنما سنة التثاؤب أولا تغزم ما استطعت، وإن لم تستطع تضع يدك على فمك. نكتفي بهذا القدر، إن الإخوة هتتثاءب ويبقى أحد الموضوع كده إيه، نبدأ المرة القادمة في باب المساجد وحديث عائشة وغيري. جزاكم الله خيرا، و نفعل الله وإياكم بما قلنا وسمعنا، وزادكم علما وفضلا وحرصا. أحسن الله عليكم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضلوا. في غياب كتير النهارده خالص. تفضل تفضل يا استاذ، تفضل تحت امرك. اي سؤال تفضله. طب نبدا من اليمين. طب اتفضل.